قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا ما من هديته فاستهدوني أهدكم، إلا من هديته، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. مناسبة هذا الحديث لما قبله ظاهر، وهو أن كل الناس في العبودية، وهذا الحديث مؤكد لعبودية العموم، وموضوع هذا الحديث بيان افتقار الناس إلى الغني الحميد جل في علاه، بيان افتقار الناس إلى الغني الحميد جل في علاه. أما الدلالات والمسائل في هذا الحديث العظيم الذي كان أبو إدريس الخولاني الذي يروي الحديث عن أبي ذر الغفاري إذا حدث بهذا الحديث كان يجثو على ركبتيه لعظمة هذا الحديث وجلاله وجمال ما فيه من المعاني وجلال ما فيه من المعاني. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فيه إشارة إلى أن هذا حديث قدسي، والرواية عن الله دلالة على أن هذا الحديث لفظه ومعناه من الله. وبناء على هذا ينبغي أن ندرك أن الفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث النبوي لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه موحى إليه في صدره، وأما الأحاديث القدسية فلفظه ومعناه لفظ الحديث القدسي ومعناه موحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فما الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن، نقول القرآن متحدا به وأما الأحاديث القدسية فغير متحد بها، حالها كحال التوراة والإنجيل، فإن الله لم يتحدى بالتوراة والإنجيل الناس من جهة اللفظ والتركيب ومن جهة التحد، وإنما كان آية موسى غير آية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إذن الأحاديث القدسية لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى. وأخطأ من أهل السنة والجماعة من تبع الأشاعرة فقالوا إن الأحاديث القدسية ألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ألفاظها من رسول الله ورسول الله يقول يا عبادي، يعني هو الذي عبر عن الله بيا عبادي، يخاطب الناس ويقول يا عبادي، هذا غير ممكن. وفصلت القول في هذه المسألة في رسالتي المطبوعة بعنوان المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في المجلد الأول منه. يقول الرب تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. المقصود بالعباد المضاف إلى الله عز وجل هنا العبودية الخاصة التي لله على الإنس والجن، لأن خطاب التكليف هو للإنس والجن، والله عز وجل له عبودية على جميع الموجودات، وله عبودية خاصة على المكلفين. فجميع الموجودات هي في عبادة الله عز وجل، عبادة الربوبية، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه من عبودية الربوبية والقهر. وأما هذه العبودية فهي عبودية خاصة، عبودية الله على عبادي، عبودية التكليف. يا عبادي، فهو يخاطب المكلفين من الإنس والجن: إني حرمت الظلم على نفسي. هذه فيه إشارة أن الله جل وعلا العدل الحكيم العليم القادر القوي لا يظلم، وجاء هذا منطوقا في القرآن: ولا يظلم ربك أحد. وجاء نفيه على صيغة المبالغة استدلالا بنفي الأدنى بالإخبار عن الأعلى، فقال: وما ربك بظلام للعبيد. ما هو معناه أنه يظلم شوي، لا، هو القوي العزيز. إذا كان ليس ظلاما فأدنى الظلم منفي من باب أولى. إذا إني حرمت الظلم على نفسي، وهنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يقدر على الظلم ولكنه حرم على نفسه. وأما الأشاعرة ومن وافقهم فإنهم يزعمون أن الله لا يقدر على الظلم، وهذا كلام خطأ، فالله قادر على كل شيء، ولولا قدرته على الظلم لما كان في معنى إني حرمت الظلم على نفسي من معنى. هذا مثل الذي لا يقدر على شيء فيحرم على نفسه، هذا عجز وعي. ولما حرم الظلم على نفسه، لأن تحريم بعض الأشياء الناقصة استدلال على أن الله منزه عن النقائص، لماذا حرم الظلم على نفسه؟ لكمال عدله. ولهذا ليس المقصود مجرد الخبر، وإنما المقصود إثبات كمال ضد الخبر. إني حرمت الظلم على نفسي، لماذا؟ لكمال عدله جل في علاه. ولهذا يضع الموازين يوم القيامة لإظهار عدله سبحانه وتعالى. قال: إني حرمت الظلم على نفسي. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. مثلا إنسان يستحق الجنة فيدخله الله النار، إنسان يستحق الخلود في النار فيدخله الله الجنة، هذا ظلم. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله منزه عن الظلم، وهذا منصوص في العقيدة الطحاوية. ونبه على هذا المعنى ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية. وأما من يقول إن الله يفعل ما يشاء وأنه لا يرتب فعله على الحكمة، ويقول يدخل أهل الكفار الجنة والمسلمين النار وأن هذا ليس بظلم، فهذا القول في نفسه ظلم، مجرد تصوره ظلم. كيف يأمر عباده بالطاعة ويخبر أن الخلود للكافرين وأن الجنة للمتقين، ثم يعكس الأمر ثم لا يكون هذا ظلما؟ يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير. لا، هذا ليس ظلما، التصرف في ملك الغير نوع من الظلم، أما حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ورد فيه على الأشاعرة وغيرهم في شرح الأصبهانية وغيرها، قال: إني حرمت الظلم على نفسي. لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله لا لعجزه، فهو القادر على كل شيء وهو القوي جل في علاه. فلما حرم الظلم على نفسه قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونستفيد من هذه الجملة التامة إني حرمت إلى فلا تظالموا، نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن الله جل وعلا حينما يأمرنا بشيء فلأن فيه عدلا، وحينما ينهانا عن شيء لأن فيه ظلما. والشرع كله مبناه على تحقيق العدل وكماله، وعلى البعد عن الظلم وتركه. ونبه على هذا المعنى أيضا ابن القيم رحمه الله، قال: وجعلته بينكم محرما. فالله حرم الظلم أيا كان نوع الظلم، وأعظم الظلم الشرك، ثم ظلم العباد، ثم ظلم العبد نفسه. والدواوين في الظلم ثلاثة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني رحمه الله: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم لا يتجاوز الله عنه وهو حقوق العباد، وظلم لا يبالي الله به وهو ظلم العبد نفسه. فينبغي على الإنسان أن يحذر من الظلم كله، وأعظم الظلم الظلم مع الله الشرك، كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما قال: كلكم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رتب على هذا فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا هدي. إذن لأجل أن لا نقع في الظلم، فأول سبيل لذلك أن نطلب الهداية، إذ لا يمكن لنا أن نبتعد عن الظلم ما لم نكن على الهداية. ولهذا هذا الكلام جاء مرتبا على السابق: يا عبادي. وتأملوا معي ملاطفة الرب اللطيف الكريم مع عبادي حيث يناديهم، فإن النداء دليل على الملاطفة، وهو اللطيف الخبير جل في علاه. قال: يا عبادي كلكم ضال. ومعنى ضال يفسر بتفسيرين، كلا التفسيرين صحيحان. الأول ضال أي بمعنى جاهل، والثاني ضال بمعنى أنه على الضلالة والبدعة والشرك. فإن قال قائل: فكيف يخاطب الله العباد ويقول كلكم ضال إلا من هديت، والأصل أن العباد على الفطرة؟ فنقول إن الله عز وجل لما أخبر أن الناس على الفطرة قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة هي في قلب الإنسان قبل أن يبلغ مرتبة البلوغ، فإذا بلغ مرتبة البلوغ فإنه يكون متأثرا بما حوله من البيئات، فحينئذ يحصل الضلالة بما حوله وبمن حوله. فالخطاب: لم تخرج للأنفس حال فطرتها، وإنما خرج للعباد حال تكليفها. وحال التكليف الناس في ضلالة إلا من استهدى الله: كلكم ضال إلا من هديتم. فالواقع يدل على هذا، نجد أن الصبيان الصغار الذين لم تدنس فطرهم لو سألتهم أين الله يشيرون في العلو، يقولون الله في العلو أي فوق المخلوقات. ثم بعد ذلك إذا كبر يتعلم من أبيه أو من المدرسة أو ممن حوله أو من البيئة أن الله في كل مكان، أو أن الله هو عيسى، أو أن الله هو كذا، أو أن الله ثاني ثلاثة، أو أن الله ثاني اثنين، أو أن الله هو كذا عياذا بالله، فحينئذ يحصل الضلالة فيصبح على الشرك وعلى البدعة، أو يبقى خلوا، أو يبقى خلوا لا يقبل هذه الأشياء، لكنه يبقى على الجهالة، يبقى على الجهالة بفطرته لا يقبل هذه الأمور، لكنه لم يتعلم فيبقى على الجهالة. ولذلك المعنى المعنيين المعنيان محتملان لهذه اللفظة: كلكم ضال إلا من هديته. ولذلك أعظم دعاء على وجه الأرض هو الدعاء الذي نكرره في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء. الناس في قيام الليل في التراويح في الوتر يدندنون بأدعية كثيرة لم تثبت، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية: فإن الإنسان إلى هدي كفي ووقي ونجي. قال: كلكم ضال إلا من هديته. ولهذا نحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لذلك قال الله: فاستهدوا أهدكم. فاستهدوني أي أطلبوا الهداية مني. فاستهدوني أهدكم. هدى فلان فلانا هو ثلاثي غير مهموس، هدى فلانا ويهديه وأهديه وأهديه، فالله قال: فاستهدوني أهدكم بفتح الهمزة، من الثلاثي هدى. أهدكم أي أرشدكم إلى طريق الهداية. وهنا المقصود بالهداية نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. وهداية التوفيق والإلهام على العموم، لأنه قال: أهدكم، ولم يذكر المهدى إليه، فدل على العموم، لأن حذف المتعلق دليل على العموم. جاء وقت الأذان. هذه الكلية التي قال فيها ربنا جل وعلا: كلكم ضال إلا من هديته، عليه يحمل قوله تبارك وتعالى على المعنى الأول الذي قلنا أنه ضال بمعنى لا يعلم شيئا، يحمل قوله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. ليس معنى ضالا كما يفهمه بعض الجهال والعامة يعني على الشرك والبدع عياذا بالله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون على الشرك والبدع قبل الإسلام، ولكنه كان على دين إبراهيم. ولكن المعنى: ووجدك ضالا أي حائرا لا تعرف على وجه اليقين أهذا دين إبراهيم أو لا، هذا على المعنى، على أحد المعنيين في الآية. وقوله جل وعلا: كلكم ضال إلا من هديته، هذا أيضا جاء في عمومات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فنحن بحاجة إلى أن نتعلم الهداية وأن نعرف الهداية، ثم بحاجة إلى أن نوفق للهداية. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في الكلية الثانية: قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا المعنى واضح جلي، فإنه ما من أحد إلا وهو جائع. قد يقول قائل: كيف جائع؟ عندي طعام وعندي كل شيء. إذا لم يطعمك الله، والله لو أكلت طعام الدنيا لا تشبع. نحن لا نقول إن الطعام لا يشبع، الطعام يشبع، لكن الله إذا لم يرد أن يشبع فلا يشبع. أهل السنة والجماعة يقولون بأن المسببات توجد عند أسبابها، لكن برفع المانع من الله، ولا يقولون كقول الأشاعرة بأن الأسباب ليست أسبابا في ذاتها، فيقولون النار ليست محرقة والطعام ليست مشبع، والطعام ليس مشبعا والماء ليس ريا. هذا ليس بصحيح. الله جل وعلا خلق في كل شيء سببا وخاصية، هذه الأسباب والخاصيات لا يمكن نفيها، ولكن الله إذا أراد أن ينفيها ينفيها. وقد رأيت بأم عيني رجلا عنده من الملايين ما عنده، لكن الله عز وجل كتب عليه الجوع، وإذا به ممنوع من الأكل، إذا جاءه أحد يزوره يتوسل إليه أن يطعمه، والأطباء وأولاده عنده يقول لا ما نستطيع أن نطعمه لأنه ممنوع من الأكل. إذا لم يرد الله أن يطعمك من يستطيع يطعمك؟ إذا أراد الله أن لا تدخل اللقمة لغصصت بها، لولا جعله اللبن سائغا للشاربين لأصابتك الغصة منها، لكن الله جعل اللبن سائغا للشاربين. فإذا يجب علينا أن نعتقد أن هذه الكلية مطلقة. ينبغي على الإنسان لا يعلق قلبه بالأسباب، وأن يعلق قلبه بخالق الأسباب الذي يوجد النتائج والمسببات عند الأسباب برفع الموانع. فينبغي دائما أن يكون الإنسان قلبه معلق بالله. قال كلكم جائع إلا من أطعمته، و قال فاستطعموني أطعمكم. أطعم مهموز ثلاثي مزيد فيه، فالمضارع فيه بضم الهمز أطعم، غير طعمة، طعم يطعم أطعم، طعم يعني أنظر الطعام، وأطعم أي أدخل عليه الطعام. ثم قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسو. هذه الكلية الثالثة في هذا الحديث المبارك، كلكم عار إلا من كسوته. والله لولا ستر الله لما وجد أحد يطيق أحدا منا. فإن الإنسان هو في نفسه عار، لكن الله ستره بستره الجميل جل في علاه. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وهو الستير تبارك وتعالى. قد جاء في الحديث إن الله ستير يحب الستر. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن ندرك من الذي خلق لنا اللباس، من الذي خلق لنا الصوف في الأنعام، من الذي خلق لنا الزرع في النبات، ومن الذي أدر الضرع وأنبت الزرع، إنه الله جل في علاه. فنحن عراة لولا أن الله عز وجل كسان. ألا ترون أن البهائم لم يرد الله أن يكسيها، ألا ترونها عارية، عوراتها ظاهرة؟ لو شاء الله أن يجعلنا كذلك لكنا، لكن الله بفضله وكرمه وجوده وإحسانه كسانا. فينبغي أن نطلب منه سبحانه وتعالى كما كسانا باللباس الظاهر أن يكسينا بستره الجميل جل في علاه. وهذا كلكم عار يشمل المعنيين، عار عن الثياب فالله يكسوه، عار فيظهر عيوبه فالله يستره ويكرمه ويغفر له. قال كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، يعني اطلبوا الكسوة مني. فالمسلم يطلب، يقول اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة فيستر بحلل الجنة، ويطلب من الله عز وجل الرزق فيطعم الرزق ويعطى الرزق فيشتري لباسا، ولباس التقوى ذلك خير، كما يسأل العبد ربه الرزق ليشتري لباسا يستر عورته، فعليه أن يسأل الله التقوى حتى يستر من عيوبه. ثم قال جل في علاه يا عبادي إنكم تخطئون، طبعا أكسكم بفتح الهمز من كسى يكسي وأكسي. قال أكسكم أي ألبسكم اللباس الذي يستر عوراتكم ويستر عيوبكم. قال يا عبادي إنكم، تأملوا هذه الكلية الأخرى، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، ولذلك جاء في الحديث كل ابن آدم خطأ، مؤكد لهذه الكلية، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار، بل جاء في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفرون. ما يمكن إنسان ليس بملك، ما هو معصوم، الإنسان ليس بملك ولا هو معصوم، يقع منه الزلة والعيب ويقع منه النقص في فعل الواجبات والعيب، فكيف يكمل ذلك بهذا الذي أرشد إليه ربنا تبارك وتعالى تخطئون بالليل والنهار. والمقصود هنا تخطئون مطلقا، سواء كان خطأ شركيا كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا، أو كان الخطأ دون ذلك من الصغائر التي تغتفر بالحسنات التي بعدها أو من الكبائر، فالمهم أن نرجع إلى الله. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا الكلام من ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي مؤكد لعموم الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، وفي آية التوبة ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنب إلا الله، ولا ذنب يعظم على الله تبارك وتعالى، ومهما كان الذنب فإن العبد إذا استغفر يغفر، لذلك قال الله فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا المغفرة مني. وأصل الغفر مأخوذ من غفر الرأس، خوذة الرأس، وهي حديدة كان يلبسها المحارب ليتقي بها السيوف والرماح، فكانت هذه الحديدة تستر رأسه، فمعنى فاستغفروني أغفر لكم أي أطلبوا مغفرتي فأستر تلكم العيوب التي صدرت والأخطاء التي حصلت بالليل والنهار. ولهذا المسلم مطلوب منه أن يطلب الاستغفار وأن يطلب المغفرة والرحمة، وإذا جمع الله لك بين المغفرة والرحمة فأنت الفائز، والجمع بين المغفرة والرحمة المغفرة لما سبق والرحمة لما سيأتي فتكون على خير. وقال بعض العلماء الجمع بين المغفرة والرحمة يكون بستر العيب غفرا وبعدم المؤاخذة رحمة. قال جل في علا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. وهذه المسألة حتى من الناحية العقلية معلومة، كيف يمكن للفاني الفقير أن يضر الأزلي الأبدي الأول الآخر الغني الحميد؟ لا يمكن. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضر الله تبارك وتعالى لا يقدر، أولا لكماله، ثانيا لعلوه، ثالثا لاستغنائه، رابعا لأن العباد مهما فعلوا فإن له عبادا آخرين يعبدونه الليل والنهار لا يفتر، لذلك قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتر. ما يمكن أحد أن يضر الله عز وجل، ولن تبلغوا نفعي فتنفع. فإن قال قائل فإن الشرك ظلم مع الله، أي نعم هو ظلم مع الله، لكن فعل الشرك يضر المشرك ولا يضر الله. والمعاصي ظلم مع النفس وظلم في دين الله عز وجل، لكن العاصي يضر نفسه ولا يضر الله. والظلم مع العباد لا يضر الله، إنما يضر الظالم ويضر من حوله من المجتمع ومن الناس. الله لا يتضرر بفعل مخلوق، لأنه المنزه الغني العلي الحميد جل في علاه. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، لو كان العباد كلهم أرادوا نفع العباد ما أمكنهم ذلك، لأنه الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ودلالة الغنى من أعظم الأدلة على ربوبيته وألوهيته وكمال أسمائه وصفاته. ولذلك المفتقر لا يمكن أن يكون مألوها فضلا عن أن يكون مربوبا، فضلا عن أن يكون ربا، لأنه مربوب مفتقر. ولهذا أيها الإخوة، إبراهيم عليه السلام قال لقومه أفتعبدون ما تنحتون، يعني أنتم الآن تنفعونها تصورونها تجعلونها، الله لا يمكن أن ينفعه أحد. ثم قال الرب تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. أولكم بالنسبة للإنسان أبونا آدم، وبالنسبة للجان أبوهم إبليس، وآخركم آخر إنسان على وجه الأرض وآخر جني على وجه الأرض. فيه دلالة على أن الجن يموتون. قال وإنسكم وجنكم عموم الثقلين كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. أتقى قلب رجل على وجه الأرض هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الإنس والجن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ثم قال في المقابل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، وهو إبليس مثلا أو فرعون أو نمرود أو أبو جهل، فرعون هذه الأمة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لأن الله عز وجل لا يضره أحد ولا ينفعه أحد. ثم قال جل في علا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. في صعيد يعني في الصعيد هو الأرض المستوي البيداء المستوية، قاموا في صعيد واحد في مكان مرتفع متساو كلكم وقفتم، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تأمل عدد المليارات ولا بليارات ولا تريليونيات، الله أعلم، من آدم إلى آخر مخلوق، من إبليس إلى آخر جن، كلهم لو سألوا الله يقول الله فأعطيت كل واحد مسألته. والمسألة هنا مفرد مضاف وهو يعم، يعني ما يطلب، مو شيء واحد، ما يطلب، مو بس بالشيء واحد، لا ما يطلب، لأن مفرد المضاف يعم. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أخذت الإبرة وأدخلتها للبحر فإن مع فتحة الإبرة لا تخرج إلا جزء لا يمكن أن يكون له نسبة إلى البحر. هذا التشبيه من الله عز وجل لتقريب المعنى، وإلا فإن الله تبارك وتعالى ملكه أعظم من البحر ويطاؤه لنا أقل من المخيط. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما، الكاف هنا للتشبيه، ولا يلزم أن يكون المشبه عين المشبه به، فليس المقدار كنفس المقدار، لأن ملك الله أعظم من البحار ويطاؤه المدرار أقل مما يكون خارجا مع المخيط من البحار. قال: فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. إذن فيه دلالة على أن الأعمال محصية معدودة، وجاء هذا منطوقا في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. زيادة على ما هو مكتوب في القدر، هو مكتوب من جديد بعد العمل: أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. ووفي ووفى أي يعطينا إياه كاملة. ومنه قوله تعالى عن عيسى: إني متوفيك ورافع، متوفيك يعني رافعك كاملا روحا وبدنا، مو معناه ميت، لا، متوفيك كاملا. قال: أوفيكم ثم أوفيكم إياها أو أوفيكم إياها. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأن الله أرشد: اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني كذا، اطلبوا مني كذا. فمن أعرض فلا يلومن إلا نفسه. اكتفي بهذا، وإلا فإن هذا الحديث فوائده جمة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد.